الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتحدث عن الأصل الأول من أصول الإيمان، وقد وصلنا إلى نواقض الإيمان. درس السابق قلنا بتعريف الناقض لغة واصطلاحا، قلنا أن الناقض هو في اللغة عند أهل اللغة النقض بمعنى إفساد الشيء إذا أبرم، والناقض هو المبطل أو المفسد. وأصل كلمة نقض وتركيبها يدل على نكس الشيء بعد إبرامه، ومنه نواقض الوضوء يعني مبطلات ومفسدات الوضوء. ذكرنا أن الناقض اختلفت تعابير العلماء في تعريفه، لكن التعبير الجامع هو نقض الإسلام باعتقاد أو شك أو قول أو فعل أو ترك. نقض الإسلام باعتقاد أو شك أو قول أو فعل أو ترك، وهذا التعريف قد تعرضنا لشرحه. وذكرنا أن هناك أحكام تترتب على وجود الناقض، فإذا كان أو إذا وقع الناقض من شخص بعد دخوله الإسلام فإن أحكام الردة تنطبق عليه، أحكام الردة تنطبق عليه، وذلك بالضوابط وقلنا أنه ينبغي للمسلم أن يتريس في بحث مسألة النواقض حتى يتعلمها ويحذر من الوقوع فيها، لأنها من الأمور الخطيرة وأخوف ما يخافه المؤمن عن نفسه. والله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم أن الكفر بعد الإيمان واقع وأنه يحبط العمل. قال الله جل وعلا: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله جل وعلا: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقال الله جل وعلا: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. وقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقال الله جل وعلا: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال الله جل وعلا: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. فأمر الردة أمر خطير، أمر الردة وتترتب عليه أحكام عظيمة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسائل الكفر والإيمان والنفاق، قال: هذه مسائل عظيمة جدا، فإن الله عز وجل علق بها بهذه الأسماء والسعادة والشقاوة واستحقاق الجنة واستحقاق النار. قال ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن مسائل التكفير والتفسيق هي من مسائل الأحكام والأسماء التي يتعلق بها الوعد والوعيد في الدار الآخرة، وتتعلق بها الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا. إن الله سبحانه وتعالى أوجب الجنة للمؤمنين وحرم الجنة على الكافرين، وهذا من الأحكام الكلية، في كل وقت ومكان. وتعرضنا في الدرس الماضي إلى تعريف الكفر وتعريف الردة لغة واصطلاحا، ثم قلنا أن العلماء رحمهم الله اصطلحوا على تقسيم الكفر إلى نوعين، وبه نشرع ونبدأ. العلماء رحمهم الله هذا التقسيم ليس تقسيما مبتدعا، إنما هو تقسيم مستقرأ من مجموع النصوص، تقسيم اصطلاحي. هذا التقسيم هو تقسيم اصطلاحي مستنبط من مجموع النصوص، وسنعرض إن شاء الله إلى الضوابط أو القرائن التي تفرق بين الكفر الأكبر والأصغر. سنعرض إن شاء الله تعالى أو سنتعرض إلى الضوابط، لكن نقول العلماء رحمهم الله قسموا الكفر إلى أكبر وأصغر. طيب، وعرفوا الكفر الأكبر بأنه هو ما يناقض الإيمان ويخرج صاحبه من الإسلام ويوجب الخلود في النار ولا تناله شفاعة الشافعين. هذا التعريف هو تعريف بالمآل، يعني بما يترتب على العبد حين وقوعه في أو بعد وقوعه في الكفر الأكبر. فيناقض الإيمان يعني يبطله، يخرج صاحبه من الإسلام يحيله إلى مرتد، يوجب الخلود في النار لأن الله جل وعلا ذكر بحبوط الأعمال، وذكر في الردة قوله أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وإذا الكفر الأكبر يناقض الإيمان هذا أمر معلوم، يخرج صاحبه من الإسلام هذا أمر معلوم، يوجب الخلود في النار ذكر الله ذلك في سورة البقرة في عند حديثه على آية الردة، فقال أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ولا تناله شفاعة الشافعين، لقول الله جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن هذا التعريف هو تعريف بما يؤول به أو ما يكون بعد وقوع الكفر، ويكون الكفر الأكبر بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالشك أو بالريب أو بالترك أو بالإعراض أو بالاستكبار. أنواع عدة تحتاج كل نوع، يكون بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالشك أو بالشك والريب أو بالترك أو بالإعراض أو بالاستكبار. هذا سنفصله إن شاء الله تعالى. لكن العلماء رحمهم الله ذكروا أصول الكفر الأكبر التي يندرج تحتها، تحت هذه الأصول يعني فروع، وليس هذه الأصول كما ذكرنا في التعاريف على سبيل الحصر، إنما هو اصطلاح تقسيمي، لأن العلماء وجدوا أن هذه الأنواع هي أصول المسائل، وإلا غيرها من المسائل قد تندرج تحت هذه الأصول، وقد تستجد أمور ونواقض ومكفرات من الكفر الأكبر لم تكن معروفة عند العلماء، لكن في أصلها مندرجة تحت نوع من هذه الأنواع. قال العلماء رحمهم الله، وذكر ذلك كثير من أهل العلم كالشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره، قالوا أنواع الكفر خمسة، يعني الأكبر كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر، كفر التكذيب. ويندرج تحت أصول التكذيب بالرسل، التكذيب بالقرآن، التكذيب باليوم الآخر، التكذيب بالدار الآخرة، تحت أنواع ستأتي. قال الله جل وعلا ومن أظلم من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الله جل وعلا يقول فمن أظلم، نعم أي لا أحد أظلم ممن يكذب أو يفتري على الله الكذب أو يكذب بالحق. ثم قال الله جل وعلا أليس في جهنم مثوى للكافرين. هذا الاستفهام يسميه العلماء المفسرين استفهام تقريري، يسمى استفهام تقريري، يعني ليس استفهام استنكاري. فقال الله جل وعلا في شأن الكفار بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. قال المفسرين، قال أهل التفسير، قال القرطبي والواحدي أي كذبوا بما في القرآن من الجنة والنار والبعث والقيامة والثواب والعقاب. وقوله ولما يأتهم تأويله يعني ما أتاهم حاله، يعني لم يأتهم بعد حقيقة ما وعدوا به من في هذه الأمور. وقال الله جل وعلا في شأن الكفار أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. خاطبهم الله جل وعلا أم ماذا كنتم تعملون. قد أجمع العلماء رحمهم الله، نقل الإجماع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم وابن عبد البر وابن عبد الوهاب، وهو إجماع قديم أن من كذب أو أنكر أصلا أو فرعا مجمعا عليه أو كذبه فقد خرج من الملة إجماعا، وهذا النوع لا خلاف فيه لأنه هو أصل الأنواع، أصل الأنواع. هذا النوع الأول يندرج تحت هذا أنواع، نعم يندرج تحت أصول كثيرة سأشرحها. النوع الثاني كفر الإباء والاستكبار، كفر الإباء والاستكبار. وقد تكلمنا في مبحث سابق أن المرجئة في القديم والحديث حصروا الكفر بالجحود وأهملوا بقية الأنواع. إيش كفر الإباء والاستكبار؟ أن يكون الشخص عالما بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من عند الله، لكنه لا ينقاد لحكمه، لا يذعن لأمره استكبارا وعنادا وإباء. يعني هو مصدق في ذاته، مصدق موقن أن الإسلام هو الحق وأن دين الله هو الحق وأن ما جاء به الرسول هو الحق، موقن. ولا ينفعه حينئذ ما وقع في قلبه من الإقرار ما لم يحدث نوع من الانقياد. تكلمنا على شرط الانقياد ومن ذلك كفر إبليس. قال الله جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. امتنع، استكبر، استكبر مع معرفته بالحق، لكنه لم ينقض لأمر الله جل وعلا، لم ينقض لأمر الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال أهل التفسير جحدوا ترفعا واستكبارا هم يعلمون أنه الحق من عند الله جل وعلا. وهذه الآية من سورة النمل هي في قصة موسى مع فرعون، وإذا خاطب موسى فرعون بقول لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر فرعون. وقال الله جل وعلا في شأن أهل الكتاب الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقال الله جل وعلا في شأنهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. اليهود كانت تستفتح بمحمد صلى الله عليه وسلم على كفار العرب، كان يقولون اللهم ابعث هذا النبي الذي نجده في التوراة، كلما هزموا من الأنصار يعذبهم ويقتلهم، فلما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم ورأوا أنه بعث من غيرهم كفروا به حسدا، وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة كما جاء في سورة الصف. وقال الله جل وعلا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، لما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وقال الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكفار قريش كانوا يقرون في باطنهم، هناك الأثر المعروف من أبا جهل يقول حتى إذا كنا كفر سيرهان، في تنافسهم مع بني عبد مناف، سقوا فسقينا وأطعموا فأطعمنا، قالوا منا نبي يأتيه خبر السماء، يأتيه خبر السماء أن لنا ذلك والله لا نؤمن به. فأنزل الله جل وعلا فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لكن الظالمين، وفي حديث هرقل الطويل في صحيح البخاري أنه قال أما إني كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه فيكم، يعني يا معشر العرب، ولو إن كنت عنده لوضأته وقبلت قدميه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ظن بملكه، ظن بملكه. وأبو طالب كان كما ذكرنا مصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن منعه من الانقياد والإيمان ما منعه من خوف مسبة الناس له أنه ترك دين عبد المطلب، أنه ترك دين عبد المطلب. النوع الثالث نوجز واستأت الأصول هو كفر الشك، ومعنى الشك هو التردد، ويسمى عند العلماء بكفر الظن، الارتياب. الارتياب الإنسان يرتاب في شيء، هذا نوع من الكفر. قلنا أن الكفر يكون بالجحود أو بالترك أو بالاعتقاد أو بالقول أو بالشك، أو بالشك. قال الله جل وعلا في سورة الكهف ودخل جنته وظالم نفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ قال العلماء أهل التفسير ظلمه لنفسه هنا كفره وعقائده الفاسدة في الشك في البعث، في الشك في البعث، ذكره ابن عطية وغيره من أهل التفسير، ذكره ابن عطية وابن التفسير وغيره من أهل التفسير. والله جل وعلا قال في القرآن الكريم ألم يأتكم النبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وقال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، الزعم هنا الشك، قل بلى وربي لتبعثن. وقد وصف الله جل وعلا المؤمنين باليقين وعدم الريب في أكثر من موضع، في أكثر من موضع. وقد ذكرنا في شروط لا إله إلا الله ذكرنا اليقين المنافي للشك، هذه من شروطها. فمن وقع في هذا النوع هو وقع في ناقض من نواقض الإيمان. الرابع من أنواع الكفر الأكبر كفر الإعراض. ما هو كفر الإعراض؟ يسمى بالإعراض الكلي. العلماء عرفوه أن يعرض عن الدين، أن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الدعوة الإسلامية أن في تعريف كفر الإعراض في أنواع الكفر الأكبر، قال أن يعرض عن دين الله لا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به. رجل كده يعيش في الدنيا مثل البهائم، يعيش في الدنيا مثل البهائم. وإعراضه مع وجود الرسالة قرآن والسنة هذا الإعراض ناقض من نواقض الإسلام. قال الله جل وعلا والذين كفروا عما أنذروا معرضون. وقال الله جل وعلا أم اتخذوا من دون الله آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. أكثرهم لا يعلمون الحق بسبب الإعراض. أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الصواب فيما يأتون ويفعلون ويذرون، فهم معرضون عن الحق جهلا منهم به وقلة فهم. ذكره ابن جرير رحمه الله تفسير هذا، ذكره ابن جرير في الآية قال أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الصواب فيما يقولون ولا فيما يأتون ويذرون، فهم معرضون عن الحق جهلا منهم وقلة فهم. فمن أعرض عن تعلم الدين وقع في ناقض من نواقض الإسلام مع توفر دواعي العلم فإنه قد وقع في نوع من الكفر المسمى بكفر الإعراض. الخامس من الأنواع كفر النفاق. المراد هنا بالنفاق على ما سيأتي نفاق الاعتقاد، لأن العلماء رحمهم الله قسموا النفاق إلى قسمين، نفاق عملي ونفاق اعتقادي. المراد به النفاق الاعتقادي. تعريف الجامع له إظهار الإيمان وإبطان الكفر. إظهار الإيمان وإبطان الكفر، هذا الكفر هذا النفاق الاعتقادي. وله دلائل وقرائن ذكرها الله جل وعلا وأعمال يستدل بها على النفاق الاعتقادي. قال الله جل وعلا في القرآن الكريم إذا جاءت أنزل الله سورة كاملة، سورة المنافقين بأسمائهم، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وذكر الله عز وجل شأنهم وأفعالهم في سورة التوبة. قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله جل وعلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون الله. هناك آيات كثيرة في شأن المنافقين وأوصافهم أعني النفاق الاعتقادي، وسيأتي شرح صور النفاق الاعتقادي في بابه. سورة البقرة صدرت. قال الله جل وعلا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وما هم قال الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي في تفسير هذه الآية اعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. ورديفهم المصطلح الذي عند بعض أهل العلم اسمه مصطلح الزندقة، وقال فلان قتل على الزندقة. والمنافق له أحكام حالة إبطانه للنفاق والكفر والزندقة وعدم إظهاره، وحالة ظهور ما يدل على كونه قد وقع في النفاق. يعني إذا ظهر منه فعل يدل على أنه وقع صريح انتقل من النفاق إلى الكفر، يعامل معاملة الكافر. أما كونه نافل معاملة أخرى، له معاملة أخرى. هذه أصول المكفرات الخمسة وتندرج تحتها أنواع كثيرة. نأتي إلى الكفر الأصغر، العلماء عرفوه أيضا. عندما يقول العلماء رحمهم الله الكفر الأصغر، هذا التنبيه يعني، وعلى سبيل الإصطلاح لا على سبيل التحقير والتقليل من شأن هذا الكفر، هذه معلومة يعني. يقول الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين: وذنب قد سماه الله جل وعلا في كتابه أو سماه رسوله صلى الله عليه وسلم كفرا أعظم من ذنب لم يسمه. يعني هو كونه كفر أصغر أو شرك أصغر، هذه العبارة يعني ليست يعني تقليل من شأنه أو تسويغ الوقوع فيه، تقسيم اصطلاحي يعني، تقسيم اصطلاحي. وهو غير مخرج من الملة، ولو ناقض أصل الإسلام لكن ينقصه ويضعفه ولا يسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته. وده المشهور عند أهل العلم بقولهم كفر دون كفر، كفر دون إيه؟ كفر، كفر دون كفر. والبخاري رحمه الله بوب في صحيح باب كفر دون كفر، وذكر فيه ما ذكر. وهذا النوع أطلقه الشارع على بعض المعاصي والذنوب على سبيل الزجر والتهديد، وخصاله وأفعاله لا تعلق فيها الاعتقاد غالبا، وذلك بعض العلم يسمي كفر العمل، كفر العمل. أو يقول هي الذنوب التي أطلق عليها الشارع لفظ الكفر ولا تصل إلى حد الكفر الأكبر لقرائن. هذه بعض التعاريف. طيب، هناك صور تندرج تحتها صور. الأول منها كفر النعمة، كفر النعمة، ومنه قول الله جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. كفر النعمة في أصله هو نسبة النعمة إلى غير الله جل وعلا باللسان دون الاعتقاد، ويدخل فيه شرك الألفاظ كقول الرجل: لولا فلان لم يكن كذا، فينسبون النعمة إلى غير الله ما علمهم أنها من الله جل وعلا. هذا قيد، هذا قيد. ويدخل فيه شرك الألفاظ، الحلف بغير الله، لولا الله وفلان، هذا بالله وبك، لولا الحارس لآتانا اللصوص، لولا الدواء الفلاني لهلكت، لولا يعني شطارة فلان في المكتب لضار مالي. كل هذا كما قال ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد، ينافي كمال التوحيد. طيب، من أنواعه كفر، كفر العشير، كفر العشير. هذا يقع من المرأة، وعليه بوب البخاري في حديث البخاري وغيره مسلم حديث المطول، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. هذا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه مسلم مطولا. ولذا قال أبو العباس القرطبي في كتابه المفهم على شرح مسلم: ومن أنواعه يعني الكفر الأصغر جحد النعم وترك الشكر على النعم وترك الحقوق والقيام بالحقوق. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير أي يجحدون حقوق الأزواج وإحسانهم. ومن هنا صح أن يقال كفر دون كفر وظلم دون ظلم. ومن الأنواع المعاصرة، وهذا أنبه عليه في هذا النوع، ظهور ما يسمى بالحركة النسوية أو الفكر النسوي التي تناطح الرجل ولا تلتزم بالقوامة التي جعلها الله جل وعلا له. فإن كانت هذه المناطحة وترك القوامة من باب المعصية والمناكفة فهذه معصية، وإن كانت من باب جحود أحقية الرجل في القوامة كما يتحدث الآن النسويات المعاصرات من الغربيات والعرب فهذا من الكفر الأكبر، لأنه جحود لما هو معلوم من الدين بالضرورة. فرفع شعار المساواة بين المرأة والرجل في الميراث والأنكحة والطلاق وغيرها، رفع هذا الشعار هذا من الكفر الأكبر. أما إن كانت المرأة عاصية تناكف ما علمها أن هذا حق الرجل عليها فهذا يدخل في كفر العشير وكفر الإحسان، بخلاف الحركات النسوية التي تروج الآن للمساواة المطلقة جاحدة بذلك ما أوجبه الله من حقوق للرجال وما أوجبه الله جل وعلا من حقوق للنساء. ومن الأنواع الحل بغير الله تعالى. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حل بغير الله فقد كفر أو أشرك. قد كفر أو أشرك. وإذا قال الشراح أي فعل فعل أهل الشرك أو أشرك في تعظيم ما لم يكن له أن يعظمه. قرر علماء أهل السنة أن هذا الشرك والكفر هما من الأصغر بشرط عدم الاعتقاد. لو اعتقد الحالف تعظيم ما يحلف به فهذا كفر أكبر، أو اعتقد فيه النفع والضر فهذا كفر أكبر. واحد بيحلف بالبدوي، بيحلف بالحسين، بيحلف بالنبي ويعتقد فيه نوع من التعظيم، نوع من الربوبية، نوع من النفع، نوع من الضر، هذا كفر أكبر. قال النووي رحمه الله: ولو اعتقد الحالف في المحلوف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى كفر. نعم. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ومن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي حديث: فقد أشرك أو كفر. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: هكذا شك من الراوي أو المعنى وقع في الشرك والكفر جميعا. قال الشيخ: هذا عند أهل العلم شرك أصغر أو كفر أصغر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم على الحلف بغير الله في أول الإسلام ثم نهاهم. قال الشيخ: لو كان شركا أكبر لم يقرهم عليه، وجاء النهي في المدينة بعد ذلك، الحديث المعروف حديث اليهودي، فدل على أنه شرك أصغر أو كفر أصغر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك ودلت القرائن على أنه لا يخرج من الملة فهو شرك أو كفر أكبر، مثل الحلف بغير الله. لكن هذا قيد، الحلف بغير الله إذا اعتقد أن المحلوف معظم أو مساوي لله في التعظيم أو العظمة أو النفع أو الضر أو الاختصاص بنوع من الربوبية أو الألوهية، فهذا شرك أكبر، شرك أكبر. أيضا من أنواعه قتال المسلم، دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح: قتال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، المعنى راجع يعني، لأن الله جل وعلا ذكر في نصوص الأخوة الإيمانية، قال الله جل وعلا عند المقاتلة: إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال الله جل وعلا: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني الأخوة لم تنتفي، هو لم تنتفي. وقال: فأصلحوا بين أخويكم. قال: وإن طائفتان من اقتتلوا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. الحديث في البخاري ومسلم، في أقوال كثيرة ذكر الإمام النووي 7 أقوال، لكن القاعدة في هذا ما ذكر أو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو اختيار الإمام أحمد، أنه ما ورد في النصوص من الزجر عن المعاصي وتسميتها بالكفر أو الخروج من الإيمان لا يجوز لأحد أن يصرفها عن معناها، لأن تفقد معنى الزجر، تفقد معنى الزجر. ومن الذنوب التي سماها الشارع كفرا طعن في النسب والنياحة على الميت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: 2 في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت. العلماء كما ذكر شيخ الإسلام تيمية بن عثيمين أن الكفر هنا كفر أصغر. ومن أيضا من النصوص الانتساب لغير الآباء، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، من رغب عن أبيه فقد كفر. هذا الحديث حديث صحيح أيضا، أخرجه البخاري ومسلم. حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه: ليس من رجل دعي إلى غير أبيه ويعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار. إذن العلماء رحمهم الله قالوا: أنواع الكفر الأصغر كثيرة، يتعذر حصرها، لكن ننظر إلى النصوص التي سمت هذه الأفعال كفر. وذلك ابن بطة رحمه الله في كتابه الإبانة الكبرى عقد فصل فراجعوه: باب ذكر الذنوب التي تصير صاحبها أو تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج من الملة. هذا في الإبانة الكبرى لابن بطة، فراجعوه، ذكر جملة من النصوص. هناك مطلب يعني وبه نختم، وهو ضابط التفريق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر. كيف نفرق بين الكفر الأصغر والكفر الأكبر؟ ورود التقسيم هذا وارد عند السلف، يعني تقسيم نفسهم وارد، تقسيم الشرك والكفر إلى مخرج من الملة وارد، قد ذكرنا هذا، ابن القيم وغيره ذكروا هذا التقسيم، ابن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، والبخاري بوب، ابن القيم رحمه الله حتى قال في كتاب مدارج السلكين بعدما ذكر الشرك الأكبر وشرك الحوائج وغيره، قال أما الشرك الأصغر ذكر منه فكيسير الرياء وتصنع الخلق، ذكر أنواعه. تقسيم هذا تقسيم وفاقي يعني ما عليه خلاف، حتى قال ابن القيم رحمه الله والصحيح أن الحكم سيأتي بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. هذا وارد نصوص، وهناك نصوص سمت يعني بعض الذنوب بالكفر، فتسمية الرياء بالكفر إيه؟ بالكفر الأصغر. لكن وهذا كما ذكرنا هذه ألفاظ واردة كما ذكر العلماء، قد يراد بها المسمى المطلق وقد تصرف عن حقيقتها بقرينة. طيب إيه هي الدلالات التي نستدل بها على التقسيم؟ تصريح الشارع أو النص بنفسه على أن هذا الفعل كفر أصغر أو كفر أكبر، مثل ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء. هذا حديث صحيح، خرج الإمام أحمد رحمه الله وصححه جمع من أهل العلم، صححه الشيخ ابن باز، وهو حديث صحيح وصححه الشيخ شعيب الأرناؤوط وحسن إسناده ابن حجر رحمه الله ببلوغ المرام وجوده المنذري بالترغيب والترهيب. هنا النص واضح، النص واضح، وذا قال أحد الشراح وهو الحسين بن محمد المغربي هذا الحديث فيه دلالات على قبح الرياء، قال وتسميته شرك أصغر يدل على أنه في رتبة تلي الشرك الأكبر الذي هو الظلم العظيم. هذا النص صرح. ومن ذلك حتى عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وفي رواية إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ أحد يشاركنا بس نشط كده الدرس، ما وجه الدلالة؟ أحد يكتب على الشات ولا يتكلم، ما وجه الدلالة في هذا الحديث؟ من يكتب أو يقول؟ يا أيها الطلاب، ما في أحد؟ ما في أحد معانا يكتب لنا الشات؟ يا شباب لا نريد الدرس مجرد مستمعين وننتهي، يا شباب هذه مسائل مهمة يعني. الأخ المشرف، الأخت المشرف، أحد كتب لكم شيء؟ افتح الميكروفون لمن يريد أن يشارك. هل من مجيب؟ أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما، هذا لفظ مسلم إن كان متفق عليه. نعم، ما في جواب، ما في أحد يجيب. الله المستعان. ووجه الدلالة من هذا وصفه بالأخوة لأخيه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد سماه أخا حين القول، وقد أخبر أن أحدهما باء بها فلو خرج من الإسلام بالكلية لم يكن أخاه، لم يكن أخاه. الأخت المشرفة معنا معنا؟ طيب، أيضا من القرائن عدم ترتب حد الرد على فاعله، وإن قيم وإن أقيم فإنه يقام عليه حد العصاة. الآن بعض المعاصي فيها نفي الإيمان، لا يزني الزاني حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق مؤمن، ولا يشرب الخمر، ولا الحديث في مسلم، لكن مع ذلك ما نقيم حد الردة عليهما. الزاني له حد معروف، والسارق له حد معروف، وشرب الخمر له حد معروف، فهذه إحدى الدلالات مع نفي الإيمان على أن النفي هنا المراد به ليس نفيا للإيمان بالكلية. أيضا من الدلالات أن يأتي اللفظ لفظ الكفر منكر، ذكرنا هذا، سنتان في الناس هما بهم كفر، البعض في الأنساب والفقر بالأحساب، هنا منكر، فإذا أتى معرفة، هذه قاعدة ذكرها الصنعاني شيخ الإسلام، دل على أنه من الكفر الأكبر. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، أتى معرف. قال أبو العباس القرطبي في هذا الحديث: من ترك الصلاة لم يبقى بينه وبين الكفر حاجز يحجزه عنه ولا مانع يمنعه منه، أي صار كافرا. قال الصنعاني رحمه الله: من تركها فلم يقيمها فهو مشرك كافر. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم. الضابط الرابع للتفريق ما فهمه الصحابة من النصوص، إخراج بعض أنواع الكفر من الأكبر إلى الأصغر، ومنه أثر ابن مسعود رضي الله عنه لما أورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا يعني الطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل. هذا من قول ابن مسعود: أي ما من أحد إلا ويعتريه نوع من التطير، فهذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الأخير يعني من كلام ابن مسعود. إذا هناك يعني بعض القرائن والضوابط، أولا التقسيم بين كفر أصغر تقسيم فاقي عند أهل السنة، وهناك بعض الضوابط والقرائن ذكرناها هي أربعة، والأول منها ورود النص بتسمية بعض الذنوب كفرا تصريحا أو بالدلالة، الثاني منها عدم ترتب حد الردة، الثالث منها ورود لفظ الكفر منكر غير معرف، الأخير منها فهم الصحابة أو تخريج الصحابة لبعض المعاصي التي أطلق عليها مسمى الكفر إلى الكفر الأصغر، وذكرنا بعض الأنواع في هذا. وبهذا يعني نختم، والله تعالى نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم، وفي هذه الساعة المباركة ندعو ونبتهل لإخواننا ولأنفسنا هذه الساعة الأخيرة من الجمعة، فنقول ونؤمن: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، اللهم شد أزرنا وأزر إخواننا، اللهم آمن روعاتنا وأمن إخواننا، اللهم أمن روعاتنا إذا السماء انفطرت، وأمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أجبت، أن تفرج الكرب والهم والغم والأسر والتدمير والقتل عن أهلنا وإخواننا في غزة، وعن المسلمين عامة، عن أهل فلسطين خاصة. اللهم أعنهم، اللهم أغثهم، اللهم اجدد أثرهم، اللهم انشر السكينة على قلوبهم وعلى أرضهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم الأمهات، اللهم ارحم الأمهات الثكالى والأرامل، اللهم ارحم شيوخا ركعا وأطفالا رضعا وشبابا سجدا. اللهم عليك باليهود ومن والاهم وساعدهم، اللهم شتت شملهم وبدد قوتهم وفرق جمعهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم ازقهم شر ممزق يا رب العالمين. اللهم احسم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حسن حمدك ودوام ثنائك وبرد عفوك ولذة مناجاتك وإجلالك وتعظيمك وحفظ كتابك وكمال عبادتك ودوام ذكرك وتدبر آياتك واتباع نبيك. اللهم اشف مرضانا، اللهم اغفر لوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين، اللهم اجعل قبور موتانا وقبور موت المسلمين روضة من رياض الجنة. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.